أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا القرآن، حديثنا اليوم عن القرآن ومع القرآن، حديث عجيب عن النظام، عن الضبط، عن الدقة، لنستمع إلى هذه الآيات العجيبة. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. استمعتم إلى هذه الآيات؟ تأملتموها؟ تدبرتموها؟ قطعا قرأتموها مرارا؟ هل وقفتم معها؟ والسماء ذات الحبك، ما هو الحبك؟ الضبط والنظام. نحن بألسنتنا نقول حبك الشيء، حبكه أي ضبطه وأتقنه، هو الحبك والجودة والإتقان والإحسان. والسماء ذات الحبك، يقسم الله جل وعلا بالسماء ذات الحبك. أقسم الله جل وعلا بالسماء في مواضع عدة، والسماء ذات البروج والسماء والطارق، هنا في سورة الذاريات والسماء ذات الحبك. لماذا؟ يأتي جواب القسم يبين المعنى. إنكم لفي قول مختلف، هنا في السماء ضبط، نظام، دقة، جمال، حسن صنعة، وهناك قول مختلف، تفرق، طرق عدة. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن. يكون القسم بشيء يدل على علاج ما بعده، لأنهم في قول مختلف، في قول مفترق ومتفرق، يقسم بالنظام، بسماء فيها النظام والضبط. سبحان الله، عجبا والله. هل تدبرتم في السماء؟ هل لاحظتم هذه السماء ذات الحبك؟ القرآن والسنة كلها تدل على أن هذا الدين هو دين نظام، دين ضبط، دين إتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لنبدأ من الأشياء الصغيرة. أطلب من كل واحد منكم أن ينظر الآن فقط، يفكر قليلا في غرفة نومه، كيف حالها؟ هل هي منضبطة؟ هل الترتيب دقيق؟ لتنظر الأخت في مطبخها، كيف ترتيب المطبخ؟ لتنظر في بيتها، كيف حالها؟ اسمحوا لي وأنا واحد منكم، من واقع الحال والمشاهد، كثير من البيوت تعيش فوضى في فوضى. هذا يدل على أمور أخرى، فوضى في برامجنا، فوضى في حياتنا. تمر السنوات، تمر الأعوام، ونحن نؤجل ونسوف، حتى وصلت مع كل أسف هذه الأمة أمة القرآن، أمة النظام، أمة الضبط، إلى مضرب مثل عند الأعداء بالفوضى في مواعيدها في أمورها. حتى هناك من أطلق أن لدينا فوضى منظمة، وهذا في طرافة طبعا. إن جاءنا للمواعيد أصبح الذي يرتبط ويكون دقيقا في مواعيده أصبح شاذا، بل قد يكون محل التندر عند كثير من الناس حتى بعض الأخيار. أصبح الرجل المنظم في مكتبه، في بيته، في عمله، في سيارته، أصبح مستغربا. الذي يسير في الطريق بتؤدة ونظام وانضباط والتزام بنظام المرور الذي يؤدي إلى ضبط الناس والسلامة على حياتهم، قد يكون قليلا. هذه أحوالنا. والأمور الأعظم على مستوى الأمة، ولذلك نحن عالة الآن على أعدائنا، عالة على الغرب، حتى في هذا الجهاز الذي تشاهدونه أنتم الآن والذي أسجل فيه الآن، من أين؟ من الغرب. ما وصلنا إلى حتى صنع هذه الأشياء البدائية. الإسلام يربي على النظام. ما دمنا في السماء، لنأخذ مثلا واحدا في حديث صحيح، في حديث الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومعه جبريل عليه السلام، تأملوا كما في صحيح مسلم، يقف جبريل عليه السلام عند السماء الدنيا ويستفتح. جبريل أعظم الملائكة، أمين الله على وحيه، يستفتح يقول افتحوا لي، يرد عليه ملك. وهذا الملك مع مكانته وجلالة قدره ليس في منزلة جبريل. يقول له من أنت؟ هل قال له افتح؟ لا لا لا، قال جبريل. قال من معك؟ قال معي محمد. وهتتصورون أن هذا الملك لا يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم؟ كلا. قال معي محمد. قال وهل بعث إليه؟ قال نعم بعث إليه. نظام، ضبط، دقة، فيفتح لهما. ثم يذهبان إلى السماء الثانية ونفس التكرار. من أنت؟ جبريل. من معك؟ محمد. هل بعث إليه؟ نعم بعث إليه. يفتح لهما. أي نظام أدق من هذا؟ هل نحن لدينا النظام في دخول بيوتنا؟ ربما لو يأتي أحدنا إلى بيته ويطرق بيته وزوجته لم تستمع للصوت جيدا، قالت من أنت؟ قال افتحي. سبحان الله يا أخي، سبحان الله، ارفع شوي شوي شوي شوي. جبريل عليه السلام يقول من؟ يقول جبريل. من معك؟ محمد. هل بعث إليه؟ ما قال افتح. قال نعم بعث إليه. ويفتح، يتكرر في كل السماوات التي صعد فيها. ونحن نعيش الفوضى في دخولنا، في خروجنا، نأنف النظام، نأنف الدقة، نأنف الضبط. ما الذي يحدث؟ لذلك في مؤخرة الأمم لاحظوا ملائكة الرحمن، جبريل أمين الله على وحيه، إسرافيل للنفخ في الصور ينتظر متى يؤمر، عزرائيل ملك الموت، نسأل الله حسن الختام إذا جاءنا عزرائيل، وهذا ملك موكل بالمطر، وهذا موكل بالجبال، كل ملك له تخصص دقيق لا يتجاوزه إلى غيره. جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل بقاع الأرض، قال ما أدري، إذا جاء جبريل سألته. فجاء جبريل عليه السلام قال يا جبريل ما هي أفضل بقاع الأرض؟ قال لا أدري، لابد أن أسأل الملك المخصص في الأرض عن المطر. فذهب وسأله، قال أفضل بقاع الأرض مساجدها وشرارها أسواقها. أخي أختي بالذات، بس تعليق على هذا الحديث، هل أنت أكثر جلوسك في المسجد ولا في الأسواق؟ لمدة شهر واحد فقط احسبي كم تجلسين في المسجد وفي السوق، وأقصد مسجدك، لا يلزم أن تكون المسجد العام، لأن البيت أفضل المساجد بيتها كما تعلمون، وصلاتها في بيت، ستجدون الفرق هائلا إلا من وفق الله جل وعلا. مع أن أفضل بقاع الأرض مساجدها وشرارها أسواقها، فكأن البعض منا وأخص بعض الأخوات وبعض الشباب يجلس في شرار الأرض أكثر وقت في المكان الشر والعياذ بالله. ضابط نظام أقول إذن هم ملائكة الرحمن كل له تخصصه لا يتعدى أحد على تخصص آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صحابته أقضاكم علي أحاديث متفرقة أقولها باختصار الوقت يضيق. أبي أقرأكم أبي أفرادكم زيد أقضاكم علي خالد سيف الله المسلول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسؤول عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم تخصصات دقيقة عجيبة. إذن هل نحن ونحن نتأمل هذا العجب في ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ضبط عجيب جدا ودقة عجيبة استعداد للرحلة يذهب إلى الجنوب حتى يسير إلى الشمال بخفية انضباط دقة ترتيب وأبو بكر معه رضي الله عنه يرتب من يأتي بالطعام من يدلهم على الطريق عبد الله بن أريقط سبحان الله أي ضبط هذا أي نظام هذا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. موسى عليه السلام 12 نقيبا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يخرج من قوم أن يخرج لهم النقباء حياة منضبطة. ولذلك كان هذا الجيل جيل الصحابة خير جيل مشى على وجه الأرض بينما نحن لبعدنا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعيش فوضى في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة وحياة الأمة ولن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن تقنه ابدأوا بإتقان حالتكم الخاصة في بيوتكم في ملابسكم في طريقكم في أوقاتكم في مواعيدكم في التزاماتكم في تعاملاتكم هنا أبشروا والله بالسعادة سترون النتائج سترون الحياة الهانئة سترون أن للحياة معنى آخر سترون طعما آخر عندما متى نفقه دلالات الكتاب والسنة عندما نتدبر القرآن في آيات عظيمة واصنع الفلك الله جل وعلا قادر على أن يجمد الماء ويمشي عليه نوح عليه السلام أمام معه لكنه لا بد من الإتقان لا بد من عمل الأسباب. هذا هو القرآن هذه السنة هذه الحياة ونحن نوصف الآن من أعدائنا بالفوضى وعدم الانضباط والاختلاف وأعظمها وشرها الخلاف والاختلاف وأشر ما في هذا الخلاف الخلاف الاختلاف والاختلاف بين طلاب العلم بين الصالحين الخلاف والاختلاف بين الزوجين بين الأب وأولاده بين الأولاد وأبيهم بين الجيران حاشاكم من ذلك. فالله الله لنضبط حياتنا لتكن حياتنا حياة جميلة هادئة منظمة لتكن أعمالنا مؤسسية مضبوطة وبهذا كما قلت نعيش مع القرآن وفي القرآن ودلالات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام تمنح النفس سرورا وأمانا وسلاما.